يقول: عندما كنا في الصفا والمروة وكان موعد الصلاة صلينا قائمين ما قدرنا على السجود، هل صلاتنا صحيحة؟ أقول يا أخوة، التحقيق والصحيح والذي أختاره أن المسلم لا يصلي الصلاة باختلال أركانها إلا إذا خشي فوات الوقت، أما إذا خشي فوات الجماعة فقط فإنه يبقى ولا يصلي الصلاة مع اختلال أركانها، لأنه قادر على الإتيان بها في وقتها على تمام الأركان. لكن من صلى في السابق فصلاته صحيحة يعني إن شاء الله.